جوافيل جوريات الانترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أنه تتوسع حركة نصب التمثال الصعبية التي تفتح جرائم الإمبريالية اليابانية الخاصة بالاشتراك الجنسي المآثم الكبيرة اللا إنسانية في كوريا الجنوبية. مع بعض نصب التمثال الصعبية للمرأة 30 في مدينة كونبو لمحافظة كيونغي ياماتاسي من هذا الشهر بنية أمثاله في قضاء موان لمحافظة جولا الجنوبية يامارابا جرى منه وفي حي كورو وحي دونجاك بسيول وأنسان بمحافظة كيونغي ورونسان لمحافظة تشونغتشونغ الجنوبية يامار 5 جرى منه بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا.